حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم واحد المستمعين، وبداية تقبلوا تحيات أسرة فريق العمل. لكم التحيات من الإعداد سعد هويدي، أحمد العرادة، الهندسة الإذاعية يوسف الغريب، التنفيذ على الهواء مباشرة عبدالله المولاني، ولكم التحيات من التقديم علي حسن، عبد العزيز المحطب وخالد بندر العتيبي. أما من التنسيق والمتابعة فلكم التحيات من بنون القناعي، وأجمل التحايا تأتيكم من المخرجين الإذاعي جراح الصانع والمخرج التلفزيوني أحمد غنام العتيبي، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام. للتواصل مع برنامج واحد المستمعين في عن طريق تويتر وإنستغرام نذكركم بهذه الوسائل. بإمكانكم التواصل مع برنامج واحد المستمعين على الإنستغرام والساوند كلاود وتويتر واليوتيوب على الحساب التالي 1-989-WAAH-AA-989. مقومات الائتلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، إن الاجتماع على الحق ولزوم الجماعة المتمسكة به وعدم مفارقتهم من مقاصد الشريعة الإسلامية ومحاسنها وفضائلها. والإسلام يأمر بالوفاق والاتفاق بين كل من تحكمهم شريعته، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا. وقد بددت العصبيات القبلية العرب قبل الإسلام، فلم يكن لهم شريعة تجمعهم ولا نظام يحكمهم، وحينما لجأوا إلى الإسلام نالوا به العزة والسيادة. فالإسلام وحده هو الأساس الذي ينبع منه إيجاد المجتمع المتكامل المتساند الذي يعمل من أجل خير الجميع. ولأن الإسلام يعتبر الفرد هو النواة للجماعة، فإنه لا يستقيم للناس حالا في دنياهم فإنه لا يستقيم للناس حال في دنياهم ومآلهم إلا بالاتفاق والائتلاف واجتناب التنابذ والاختلاف. مستمعين الكرام، حياكم الله ونسعد بكم وبهذه اللقاءات عن طريق وعبر برنامجكم واحد المستمعين، وهذا البث التلفزيوني عن طريق قناة إثراء الفضائية. باسمكم جميعا أيها الأحبة نرحب بضيفنا في الاستديو الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم. دكتور صالح، السلام عليكم وحياكم الله في إذاعة القرآن. وعليكم السلام، وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المبارك، ونسأل الله أن ينفع به المشاهدين والمستمعين. اللهم أمين. بداية دكتور صالح، بودنا أن نطلع السادة المستمعين وكذلك المشاهدين على الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الائتلاف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الكتاب العزيز مليء بالنصوص الكثيرة التي تحث على الائتلاف وتحذر من الاختلاف، تحث على اجتماع الناس على كلمة سواء، على التقوى، على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تأمل يا عبد الله معي بتمعن وبفهم وتفكير مبارك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون لعلكم تهتدون. ويقول تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومما دعانا إليه هو الاجتماع والتآلف والاتفاق على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الإفراط والتفريط. وكما أشرتم وفقكم الله على ما إلى ما كان عليه الحال قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الناس من تقاتل وتشرذم وتفرق واختلاف حتى أعزنا الله بهذا الدين المبارك وجمعنا به بعد الفرقة وألف بين قلوبنا بعد التفرق. قال الله تعالى وألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم. إذن يا عبد الله هذه الآيات الكريمة المباركة تحث على الاجتماع وتشجع عليه وتحذر من التفرق والاختلاف. نعم. كذلك دكتور صالح دائما النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا دائما إلى الاجتماع ويحثنا على يعني اغتنام هذه الحسنات. وكما جاء في أحاديث كثيرة قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة وكذلك يعني عبادات عظيمة. دكتور صالح بن سعد السحيمي يعني لو نذكر كذلك الأدلة التي تحرم التفرق والاختلاف بين المسلمين. القرآن حافل بالآيات الكثيرة التي تحرم وتجرم الاختلاف وتحذر الناس منه وتبين عواقبه. فمن تلك الآيات الكريمة بعد الآية التي ذكرناها بآية قال تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أنتم سؤالكم عن السنة ليس كذلك؟ بيودنا نذكر الأدلة على تحريم التفرق والاختلاف. نعم. قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى ولا وأطيعوا الله ورسوله ولا وأطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال تبارك وتعالى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالتفرق والاختلاف في غاية الخطورة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للقرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الله أكبر. والآيات في هذا الباب كثيرة تحث على الائتلاف وتحذر من التفرق والاختلاف. نعم. كذلك يعني نذكر دكتور صالح أسباب الائتلاف وأسباب الاختلاف يعني اللي تتضح الصورة أكثر لدى المستمعين والمشاهدين. هذا السؤال ذو شقين. نعم. أسباب الائتلاف وأسباب الاختلاف. أسباب الائتلاف كثيرة. على رأس هذه الأسباب الجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. صحيح. فمتى كان المسلمون ملتزمين بطاعة الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا فإنه سيقل الاختلاف وسيحصل الائتلاف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأمر الثاني لزوم الكتاب والسنة ففيه العصمة من الاختلاف. نعم. وفيه الدعوة إلى الائتلاف وفيه اجتماع الكلمة وفيه العزة والمنعة وفيه القوة واجتماع الكلمة. ومن أسباب الائتلاف أيضا البعد عن المعاصي والمنكرات التي تفرق أوصال المجتمع وتفتته وتبعده عن الله سبحانه وتعالى من أسباب الائتلاء. ولذلك تجدون المجتمع الذي تقل فيه المعاصي تقل فيه الجرائم. صحيح. ويكون الناس متآلفين متحابين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من أسباب الائتلاف التفكير في المآلات التي تنتج عن الاختلاف. صحيح. وإمعان النظر في بعض المجتمعات التي تتمزق وتتفرق بسبب ما هي عليه من اختلاف. من مقومات الائتلاف أيضا الجد والاجتهاد في طاعة ولي الأمر في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. فمتى اجتمع المسلمون على ولي أمر واحد وعلى إمام واحد يطيعونه في طاعة الله. صحيح. ويتكاتفون معه ويدعون له ويناصحونه ويؤازرونه ويقدمون له النصح بالطرق الشرعية فإنه سيحصل الائتلاف بإذن الله تبارك وتعالى. من مقومات الائتلاف أيضا الجد والاجتهاد في العلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل. فإنه كلما تفقه الناس في الدين كلما ائتلفت أحوالهم وصلحت أمورهم. والحقيقة كثيرة المسائل التي تتعلق بمقومات الائتلاف لا تعد ولا تحصى. أما أسباب الاختلاف صحيح. فإنها كثيرة أيضا. من أعظم أسبابها البعد عن الله الله سبحانه وتعالى. فمتى قصر الناس في جنب الله وكثر الخبث وكثرت المعاصي انتشر الاختلاف وانتشر الهرج وانتشر الشر وتباعدت قلوب الناس وكثرت المشاكل التي لا تحمد عقباها. من أسباب الاختلاف أيضا البعد عن العلم والتعلم والجهل المركب الذي يجعل الناس لا يفكرون في المآلات فيما يختلفون فيه. لأن المؤمنين الخلص يردون ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذين ينهمكون في المعاصي فإنهم لا يجدون طريقا يدلهم إلى طرق الائتلاف والبعد عن ماذا؟ عن الاختلاف. من أسباب الاختلاف أيضا عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من أسباب الاختلاف أيضا إطلاق اللسان في كل ما هب ودب للأسف. فكون الشخص يعني يهرف بما لا يعرف ويتكلم بكل ما يخطر بباله هذا من أعظم أسباب التناحر والاختلاف. ولذلك فإنه بعد انتشار أجهزة التواصل الاجتماعي وتراشق الناس بالكلمات البذيئة والمشبوهة والأكاذيب والأراجيف والأخبار الكاذبة وما إلى ذلك هذا أيضا من أعظم أسباب الاختلاف. من أعظم أسباب الاختلاف تصديق الشائعات والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن أسباب الاختلاف أيضا ترك الأولاد بدون التربية الحقة التي تجعلهم متآلفين ومتراحمين وترك الحبر لهم على الغارب يمشون مع من هب ودب ويرافقون مع أصحاب الإفراط والتفريط حتى نندم ساعة لا ينفع الندم. من أسباب الاختلاف أيضا أن البعض من الناس لا يفكر في الكلمة التي يطلقها حتى ولو كانت حقا. صحيح. كما ما كل ما يعلم يقال. صحيح. وما كل ما يعلم جاء أوان نشره. ولذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه يقول إياكم والمذايع. إياكم والمذايع. من هم المذايع؟ الذين يتلقفون الأخبار ثم يلقونها على عواهنها دون تفكير في مآلاتها. وربما كانت خطيرة، ربما أشعلت حربا ضروسا، ربما أشعلت عداوة بين الناس، ربما أوجدت مشاكل لا تحمد عقباها. ولذلك يجب علينا الانتباه لهذه النقطة. يعني الإنسان يفكر في الكلمة قبل أن يخرجها. يروى عن علي رضي الله عنه أيضا أنه قال وددت أن رقبتي مثل رقبة البعير. الله أكبر. حتى أتمكن تأخر هذه الكلمة من, من, من إدراك الكلمة قبل أن تخرج. الله أكبر. إذا خرجت الكلمة خلاص خرجت انتهى الأمر. ليس لها زمام ولا خطام. صحيح. ثم ربما تحمل وتلقح ويزاد فيها وينقص وتؤول وتحرف حتى تصبح والعياذ بالله آفة خطيرة. صحيح. يعني قد تنشر ما لا تحمد عقبة. نعم. وهذا يعني مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني البعض ربما يعني ينشر ويعيد إرسال هذه الرسائل وهي بالفعل شائعات وتحت يذيلها هذا منقول والله أعلم. فهذا يعني هذه التأويلات وهذه النقولات هي لا يعني تعفيه من هذا الإثم من الذي المسؤولية. نعم. المسؤولية. نعم. وحتى الذين يتلقفونها لا يكتفون بنشرها ويقول لك هذا منقول العهد على الراوي. لا. صحيح. قد يزيد، قد يحرف، قد ينقص، قد يحمل الكلام على أشخاص ليسوا مرادين بهذه الكلمة، أو يقول إن المعنية هو فلان، المقصود هو فلان. صحيح. والمتكلم لم يقصد فلانا ولا علانا. الله المستعان. نعم. الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، ونحن نتحدث معه عن مقومات الائتلاف وكيف يكون هذا المجتمع متآلفا متراحم. إذن يعني بعدما ذكرتم دكتور صالح أسباب الائتلاف وكذلك ذكرتم أسباب الاختلاف، لو نبين خطورة الاختلاف على الفرد والمجتمع. للاختلاف خطورة عظيمة على الفرد والمجتمع، فإنه يسبب أمورا وإحنا ويفتح شرخا في المجتمع قد لا يتمكن الناس من إغلاقه إلا بشق الأنفس أو قد لا يغلق. صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي من ذلك، خشي من الاختلاف وخشي وحذر منه، قال إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وحذر الأمة من يعني كثرة الاختلافات التي تجعلهم شذرا ومذر ولقمة سائغة لأعدائهم. قال توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فمن أعظم الخطورة أولا حصول شرخ في المجتمع، حصول قتال وحروب، حصول عداوات وبغضاء، حصول كثرة الشائعات التي تصدق هنا وهناك والتي تلقح وتحمل، تفكك الأسر، إفساد العلاقات الزوجية، إفساد العلاقات الأخوية. والله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيضا مما ينتج عنها انتشار حتى الأمراض الاجتماعية الأخرى، الفواحش وما إلى ذلك بسبب الاختلاف وكثرة المشارب وكثرة الطرق المتشعبة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن نختلف كما اختلفت الأمم السابقة، لما ذكر افتراق الأمم قالوا ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الله. انتبه يا أخي المستمع أو المشاهد إلى كلمة وهي الجماعة، يعني الجماعة المجتمعون على هدي الكتاب والسنة وفق منهج السلفي الصالح. هذه هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلذلك يعني عندما من نتائج الاختلاف انتشار الفتن التي تموج كموج البحر، الفتن التي لا تدع مفصلا إلا ودخلت، لا تدع بيتا إلا وأحدثت فيه شرخا وفسادا. حتى لو اجتهد كثير من العلماء في إصلاح ذلك فإن الموضوع يعني يكون في غاية الصعوبة. من خطورة الاختلاف أيضا أطماع الأعداء الذين يتربصون بنا الدوائر، يعني يتربصون إذا تأبى الرياح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. هذا يقال إن هارون الرشيد رحمه الله محذرا أولاده من الاختلاف ولم يتعظوا بهذا. جمع حزمة من عود الأراك فقال من يستطيع أن يكسر هذه الحزمة، حزمة مجتمعة، يريد أن يختبرهم، يريد أن يختبرهم. فما استطاعوا، قالوا إذن خذوها عودا عودا، فأخذوها عودا عودا فكسروها. قال هذه وصية لكم، متى ما كنتم على قلب رجل واحد ليس بينكم اختلاف لن يستطيع أحد أن يخترق صفوفكم، ومتى تفرقتم كسرتم واحدا واحدا. ولذلك صار هذا مثل البيت الشعري، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسر، وإذا افترقنا تكسرت أحدا. من خطورة الاختلاف بين الناس انتشار الفساد، انتشار حتى الأوبئة الحسية والصحية. من خطورة الاختلاف شظف العيش والفقر وتسلط يعني الفقر على الناس. عندما يكثر الاختلاف والهرج والمرج ويموج الناس في بعض، وكل الكل يريد أن يأكل الآخر، القوي يأكل الضعيف والكبير يأكل الصغير، وهكذا. هذه كلها من نتائج الاختلاف الخطيرة، التي أيضا عدم الأمن، اختلال الأمن. صحيح. يعني من خطورة الاختلاف اختلال الأمن حتى في البيت الواحد، فضلا عن المجتمع المتكامل أو الدولة أو المنطقة. نعم. إذن نستأذنكم دكتور صالح في أن نستمع وإياكم إلى فقرة نفاس الكلم مع الزميل إبراهيم السالم، ونعود معكم ومع مستمعينا ومشاهدين الكرام. الكرم والجود والسخاء والبذل. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقال علي رضي الله عنه: السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. وعن حسن بن صالح قال: سئل الحسن عن حسن الخلق فقال: الكرم والبذلة والاحتمال. قال جعفر بن محمد الصادق: إن لله وجوها من خلقه، خلقهم لقضاء حوائج عباده، يرون الجود مجدا والإفضال مغنما، والله يحب مكارم الأخلاق. وقال بكر بن محمد العابد: ينبغي أن يكون المؤمن من السخاء هكذا، وحثى بيديه. وقال بعض الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرم، وأصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام، وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام، وجميع خصال الخير من فروعه. وقال ابن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أعظم من سخاء النفس بالبذل. وقال بعض العلماء: الكرم هو اسم واقع على كل نوع من أنواع الفضل، ولفظ جامع لمعاني السماحة والبذل. وقالوا: السخي من كان مسرورا ببذله، متبرعا بعطائه، لا يلتمس عرض دنياه فيحبط عمله، ولا طلب مكافأة فيسقط شكره، ولا يكون مثله فيما أعطى مثل الصائد الذي يلقي الحب للطائر ولا يريد نفعها ولكن نفع نفسه. شكرا للزميل إبراهيم السالم والذي قدم لنا هذه الفقرة اليومية نفائس الكلم. عودة مباركة بكم ومعكم مستمعين ومشاهدين الكرام عبر برنامجكم واحد المستمعين من إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، ومع ضيفنا في الاستوديو الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم. دكتور صالح، انتهينا من ذكر يعني خطورة الاختلاف على الفرد والمجتمع، وحقيقة ذكرت أسباب متعددة. بودي الآن أن نتحدث معكم عن فوائد الائتلاف وهذه الآثار الطيبة التي تنعكس على المجتمع والفرد. الحمد لله، إذا وجد التآلف والتكاتف في المجتمع فإنه تنتج عنه آثار طيبة. نعم. عواقبها في الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد. فمن أهم تلك النتائج الطيبة الأمن والأمان. الله أكبر. فالمجتمع الذي يسوده الائتلاف والمحبة والأخوة والإيثار ينعم بأمن لا نظير له، وهي أعظم نعمة، وهي من أعظم النعم بعد نعمة الإسلام. صحيح. بل هي نتيجة لنعمة الإسلام. الله أكبر. والأمن جربت الدول الكثيرة، دول العالم جربت الأسباب التي توفر لهم الأمن، جربوا قوة السلاح، جربوا المخابرات، جربوا شتى الوسائل، ولكنها فاشلة. الله أكبر. أمام أمر واحد، وهو الأمن الناتج عن تطبيق شريعة الإسلام. نعم. فالأمن يعني مطلب لكل الناس. صحيح. الله تبارك وتعالى امتن على قريش بقوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فأشاد بالأمن والحال هذه، وامتن على المؤمنين على أهل مكة بقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا. نعم. ويتخطف الناس من حولهم. فالأمن مطلب جميع البشر، ولكن ليس كل من يطلبه يوفق له. صحيح. الأمر الثاني وجود التراحم والتعاطف والتكاتف بين أفراد المجتمع، يتفقدون أحوال بعضهم، فالغني يعطف على الفقير. نعم. والقوي يعطف على الضعيف، والكبير يعطف على الصغير، يعني الكل يتفاعل بسبب الائتلاف والمحبة التي تربط بين الناس. نعم. ولذلك وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أصحاب هذا الشأن بأن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام من بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فإذا بني الحب في الله ولله ومن أجل الله فإن ذلك أيضا من أعظم أسباب حلاوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالمجتمع الذي يوجد بين أفراده الائتلاف والأخوة والتكاتف والتعاون على البر والتقوى، نعم، يسعد في دنيا وفي أخرى. صحيح. أيضا يعني الأمور الأخرى في الآخرة، يعني من النتائج الطيبة والآثار الطيبة أنه ينتشر الإسلام وينتشر العلم وينتشر الوعي بين الناس، فيحققون الإيمان، يحققون التوحيد الذي ينتج عنه الأمن والأمان حتى في الآخرة. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك من نتائج الائتلاف أن المرأة المسلم يكون قرير العين في نومه، في غدوه، في رواحه، في حركاته، يذهب إلى عمله ويعود وهو مطمئن على أسرته. صحيح. ويسافر يمينا وشمالا لقضاء حوائجه وهو مطمئن كذلك عليها. من أعظم نتائج الائتلاف أيضا الجنة. الله أكبر. والوعد الكريم. صحيح. من الله سبحانه وتعالى بأن المؤمنين المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا وإياكم منهم وجميع المسلمين. آمين. فيكونون على منابر من نور في الجنة بسبب هذا الائتلاف وهذه المحبة وهذا التوافق المبارك الذي أدى بهم إلى هذا المستوى الطيب المبارك. نعم. من النتائج الطيبة للائتلاف التناصح. صحيح. يعني تجد المجتمع الذي تسوده الألفة والمحبة ينصح بعضهم بعضا، والشريعة قائمة على هذا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمتى ما رأوا شيئا يتناصحون فيما بينهم دون فضيحة ودون تشهير ودون تلبيس ودون، والهدف هو ماذا؟ هو اجتماع الكلمة. الله أكبر. هذا هو الهدف. لذلك يتناصحون بالطرق الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة من أعظم مقومات الائتلاف. من النتائج الطيبة والآثار الطيبة أيضا للانتشار العدل بين الناس، فإنهم متى ائتلفوا على هدي الكتاب والسنة انتشر حتى القضايا الجنائية تقل. صحيح. والمحاكم تجدها صحيح. تقل فيها القضايا الجنائية ونتيجة للائتلاف على هدي الكتاب والسنة. كذلك دكتور صالح، يعني لو نبين يعني أهمية الاجتماع ولزوم الجماعة، وأنت ذكرت حقيقة يعني من هذه الآثار الطيبة الأمن والأمان ووجود التراحم والتعاطف والجنة التي كل مسلم يرجو دخولها، فلو نتحدث عن أهمية الاجتماع ولزوم الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم قبل قليل لما ذكر افتراق الأمم ذكر أن الفرقة الناجية هي الجماعة. نعم، هي الجماعة. فلزوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة أو مع الجماعة على الروايتين. والجماعة هم الذين يجتمعون على أمر الله، على أمر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن يجتمع الناس على الخير. نعم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا مما ينبغي التنبيه له في أهمية الاجتماع أن ذلك يعني يؤدي إلى قوة تماسك المجتمع وتنميته وتقدمه حتى في أموره الصناعية والمادية والتجارية. نعم. وما إلى ذلك. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع دائما وأبدا. نعم. وأخبر أن الجماعة هي التي هي التي يعني تتمسك بهذه الكتاب والسنة. لذلك هنا ملحظ مهم جدا، وهو أن كثيرا من أمور الإسلام قائمة على الجماعة. نعم. كما أشرتم وفقكم الله في الحديث الذي بدأتم به في قضية صلاة الجماعة. نعم، تفضل صلاة الفرد. تفضل صلاة بسبعين أو بخمسين وعشرين درجة. فالاجتماع للصلاة يتفقد أحوالنا، يتفقد بعضنا أحوال بعض، ننظر إن عرف مريض يزار، إن عرف مسافر يسأل عنه ويطمئن عليه، إن عرفت أسرة تحتاج إلى مساعدة يوقف معها. كذلك انظر إلى الصوم أيضا، نصوم. نعم. في شهر. نعم. واحد. الله أكبر. كذلك الحج، يجتمع الناس في مكان واحد. نعم. وعلى صعيد واحد ويتكلمون بكلمة واحدة ويرتدون لباسا واحدا. الله أكبر. كل هذا يدل على أهمية الجماعة. الاجتماع. نعم. والائتلاف والحذر مما يضاده. ولذلك أكثر ما يخشى أن خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من الاختلاف. نعم. لأنه إذا حل في مجتمع ضاع وتفكك، ومتى اجتمع، انظروا إلى يعني بعض الوقائع عندما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر في غزوة أحد. نعم. لما حصل خطأ يسير يعني لا يحمل الصحابة تبعته لأنهم اجتهدوا. صحيح. فاجتهدوا في ذلك، فلما حصل تفرق بسيط أو يسير بسبب الغنائم حصل ما حصل من إدالة العدو في المرة الأولى، ثم مكن الله المسلمين في المرة الثانية ولله الحمد والمنة. ولذلك وعد الله المجتمعين على طاعته بالخير والنصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم. دكتور صالح، يعني تبقى تقريبا 4 دقائق، بودي أن نختم في هذه الدقائق اليسيرة ونتحدث معكم عن السبل التي تنصحون بها لحصول الائتلاف والاجتماع ليعني البلاد المسلمين. نعم. الحمد لله، السبل كثيرة. أول هذه السبل تحقيق التوحيد. نعم. فمتى ما حقق المسلمون التوحيد ونظفوه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، أصبحوا على قلب رجل واحد، ويعني أصبحوا أمة واحدة مؤتلفة، وأن نعم. هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فمتى حقق المسلمون التوحيد تحقيقا صحيحا بعيدا عن الشوائب، استطاعوا أن يقيموا جماعة متآلفة متحابة متعاونة على البر والتقوى. نعم. الأمر الثاني، وقد ألمحت إليه في أثناء الكلام، طاعة ولي الأمر. صحيح. وفي حدود طاعة الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وحتى لو أمر بأمر يعني هو فيه مخالفة لا نطيعه في هذا الأمر، ولكن لا ننزع يدا من طاعة. لا نطيعه في الأمر المخالف، ولكن لا يلغي ذلك بقية حقوقه علينا. الأمر الثالث أيضا من الوصايا هو الجد في العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أيضا الوصايا التخلق بالأخلاق الفاضلة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، الذي وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. من أيضا الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني حتى يتحقق لنا ذلك، من الوصايا المهمة الاجتهاد في العبادة لله سبحانه وتعالى، بما في ذلك الفرائض والنوافل. صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من يعني أيضا الوصايا العناية بتربية الأولاد على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعلى الأخلاق الفاضلة، وعلى الجد والاجتهاد فيما يقربهم إلى الله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والحقيقة المقومات أو الوصايا كثيرة في هذا الباب. صحيح. لعل من أهمها أن يتكاتف الأبوان على رعاية الأطفال حق الرعاية، ويقومون ويقومون بهذا الواجب الذي أوجبه الله عليهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. إذن الكلمة الختامية لديكم دكتور صالح بن سعد السحيمي في دقيقة واحدة إن شاء الله نختم هذا اللقاء المبارك معكم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، والجد والاجتهاد في تطبيق المبادئ التي تحقق الائتلاف وتبعد عن الاختلاف، وسلوك السبل أو السبيل الطيب الموصل إلى الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والجد والاجتهاد في أطر النفس على أداء الحقوق الشرعية التي عليك أيها المؤمن، بهذا يتحقق لنا الائتلاف ويندفع بإذن الله تبارك وتعالى الاختلاف بإذن الله. إذن كل الشكر والتقدير لضيفنا في الاستوديو الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. نشكركم على يعني حرصكم الدائم على زيارة إذاعة القرآن الكريم ويعني مشاركة في هذه البرامج الطيبة والمباركة. شكرا لكم دكتور صالح، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا على هذا العمل المبارك. حياكم الله. إلى هنا أيها الأحبة نصل معكم إلى ختام هذا الحلقة من برنامجكم واحد المستمعين. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، ولكم التحيات من المخرج الإذاعي جراح الصانع والمخرج التلفزيوني أحمد غنام العتيبي. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.